بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن زياد بن أبي زياد المخزومي المدني التابعي الثقة، تقدمت ترجمته مات رحمه الله سنة 35. عن طلحة بن عبيد الله بن كريز. طلحة بن عبيد الله بن كريز وابن كريز اختلفوا في ضبط ذلك. الرواية عبيد الله بالتصغير كريز، ورواية ابن وضاح كريز. الآن نحن ندرس الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي. يحيى الليثي اشتهر من الرواة عنه راويان، ابنه عبيد الله بن يحيى وابن وضاح كلاهما يروي عن يحيى الليثي. فعبيد الله روى هذا الحرف عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، وابن وضاح رواه ضبطه طلحة بن عبيد الله بن كريز، والضبطان معروفان عند أهل التراجم والرجال. وهذا مخزومي هذا خزاعي تابعي مدني من الثقات المعروفين. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. نحن قلنا إن هذا تابعي، والتابعي لا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث مرسل، ولكنه صح موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وروى الطبراني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالحديث صحيح. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أفضل الدعاء، لماذا كان هذا الدعاء أفضل الدعاء؟ ما معنى كونه أفضل الدعاء؟ قالوا: لأنه أعظم أجرا وأكثر بركة وأقرب إجابة. دعاء يوم عرفة. نعم. أفضل الدعاء. ولم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة هنا عن غيره، فمعنى الكلام أن هذا الدعاء خير لمن كان في عرفة حاضرها أو غائبا عنها. نعم. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، أي في يوم عرفة كما ذكرنا في رواية الطبراني عشية عرفة لا إله إلا الله. طيب، هنا قال له الملك وله الحمد، إيش قال؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي الترمذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وكذلك في رواية الطبراني. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون، أي من الدعاء ولا لا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. هل قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد دعاء؟ هكذا يبدو للناظر أن هذه الكلمة ليست دعاء. وكيف يعني ينبغي للإنسان إذا ظهر له هذا أن يتهم ما ظهر له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلت أنا والنبي، ويقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما تقوله من هذا الدعاء لأنه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله الأنبياء من قبله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد لله على كل شيء قدير. نعم هذا دعاء. لماذا كان هذه لماذا كانت هذه الكلمة أفضل الدعاء؟ لاشتمالها على أفضل الذكر وهو لا إله إلا الله، ولاشتمالها على أفضل الدعاء وهو الحمد لله. الدعاء نوعان: دعاء مسألة، اللهم أعطني، اللهم اغفر لي، اللهم افعل لي، ودعاء ثناء وهو الحمد لله. بعض أهل العلم يفسر هذا الحديث بحديث آخر: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، لكنها حديث ضعيف. ويغني عنه الحديث الذي رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وهذه الكلمة تشتمل عليهما، ولذلك كانت أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. روى ابن عساكر في تاريخه عن رجل سأل سفيان بن عيينة عن هذا الحديث: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبي من قبل، إلى آخره. قال هذا، قال السائل لسفيان بن عيينة: هذا ليس دعاء، كيف يقول أفضل الدعاء هو كذا وكذا، هذا ليس دعاء. لعل سفيان بن عيينة لم يبلغه حديث الترمذي وابن ماجه الذي ذكرت لكم وأفضل الدعاء الحمد لله، لكن هو ذكر الحديث الضعيف الذي ذكرناه: وخير من شغله ذكري عن مسألتي، وهذا ضعيف، لكن بيّن للسائل أن هذا الثناء يقوم مقام الدعاء في اللسان العربي. قال له: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لما جاء عبد الله بن جدعان، هذا في الجاهلية، قال: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذا أثنى عليك المرء يوما أعطيته، يعني كفاه الثناء عن أن يتعرض إليك ببذل وجهه بالمسألة. فإذا كان هذا حق مخلوق في مخلوق، فما ظنك بالخالق سبحانه. نعم. وهذا الذكر لا ينبغي أن تذهلوا عنه وتنسوه. إذا جاء يوم عرفة فيشغلكم النظر ها هنا وها هنا، والضرب ها هنا والها هنا، والخروج منها هنا والدخول ها هنا، عن خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله. سأل الله تعالى أن يذكرنا بما فيه النفع لنا. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن أبي الزبير المكي. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي الحافظ المكثر الصدوق، أحد التابعين الحفاظ من الحفاظ الكبار. قال عطاء بن أبي يسار: كنا نأتي جابر بن عبد الله فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا ما حدثنا، فكان أبو الزبير أحفظنا لهذا الذي سمعه من شيخهم جابر رضي الله عنه. ووثقه طائفة من الأئمة: علي بن المديني شيخ البخاري، وثقه النسائي، وثقه مالك فروى عنه، ووثقه غيرهم، وضعفه طائفة. ضعفه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، ضعف سفيان بن عيينة، ضعفه أيوب بن السختياني، ضعفه شعبة بن الحجاج، وتحامل عليه شعبة جدا وكثر عليه. قيل له: لما تركت الرواية عن أبي الزبير؟ قال: رأيته يزين لنفسه فيسترجح في الميزان. وأنا في الحقيقة ما أدري هذه ما هذا ما وجه هذا من كلام شعبة. ثم قد قال ابن حبان: من وزن لنفسه فاسترجح. ليس هذا داعية لأن يترك حديثه على فرض أنه صح عنه، فليس هذا سببا في ترك حديثه واضطراحه وتضعيفه. وذكر مرة أنه افترى على رجل ولذلك ترك حديثه، وذكر مرة أنه رأى يصلي ويسيء الصلاة فلذلك ذكر حديثه، وقال مرة لإنسان: لو رأيت أبا الزبير لرأيت شرطيا بيده عصا، ويعني وكثر عليه. ولكن قال ابن عبد البر رحمه الله: لم يقبل كلام شعبة في أبي الزبير، وهو عند أهل العلم مقبول الحديث من الحفاظ الكبار المتقنين. وقال ابن عدي: روى عنه الجلة، كفى بأبي الزبير صدقا أن يروي عنه مالك، لأن مالكا كان لا يروي إلا عن ثقة، وقد روى عنه الجلة، ومن أجل من روى عنه مالك والبخاري ومسلم. روى له البخاري مقرونا بعطاء، وروى له مسلم احتجاجا. ولذلك قال الذهبي رحمه الله: رمي أبو الزبير بأمور لا توجب ضعفه مطلقا. مات رحمه الله سنة 26 أو 100. نعم. عن طاووس اليماني. طاووس اليماني هو طاووس بن كيسان الفارسي، ثم اليماني التابعي، الفقيه الحافظ، القدوة، الإمام العابد الزاهد. كان علما من الأعلام الكبار، فقيها من الفقهاء، محدثا، حافظا، عابدا، زاهدا. قال قيل لعطاء، هو هذا طاووس بن كيسان، وروى عن طائفة من الصحابة، عن ابن عباس وعن عائشة وعن أبي هريرة، ولكنه لازم ابن عباس مدة طويلة، وهو معدود في كبراء أصحابه. قيل مرة لعطاء، ما قيل مرة لأحدهم: ما يعني مع من كنت تدخل على ابن عباس؟ قال هذاك، قال: مع عطاء وأصحابه. فقيل: فطاووس؟ قال: هيهات، ذاك كان يدخل مع الخواص. وكان ابن عباس يقول: إني لا أظن طاووس من أهل الجنة. وكان رحمه الله من العباد الكبار على حفظه وعلمه وفقهه وإتقانه وروايته العلم، لم يشغله ذلك عن أن يكون من العباد. قالوا: حج 40 حجة. لا تظن أن ذلك أن هذا مثل ذلك في مثل ذلك الوقت أمر هين، وما هو، لو كان هينا لحج الناس جميعا المرار الكثيرة، لكنك ترى الأفراد يفعلون مثل هذا فكان شيئا. ثم هو يماني، يأتي من اليمن إلى مكة، درب طويل ومخوف، وكان من العباد، كان من القوامين في الأسحار، ومن صلاحه وحسن ظنه بالناس كان يظن أن الناس جميعا يقومون في الأسحار. ذكروا أنه طرق دار إنسان مرة في السحر، جاء دار إنسان في السحر فدق عليه بابه، فخرج الجارية قالت: قال فلان، قالت: إنه نائم. قال: ما كنت أرى أن أحدا ينام في هذه الساعة. هذه ساعة ليست ساعة نوم لمن أراد أن يزدلف عند ربه. وكان رحمه الله من الزهاد الكبار. يقال إن أميرا من الأمراء مرة بعث إليه بكيس ب700 دينار، وهذا مبلغ وفير في ذلك الزمن وفي هذا الزمن أيضا. وقيل للرسول، قال الأمير للرسول: إذا أخذ منك هذا الشيخ، قيل للرسول: إذا أخذ الشيخ منك هذا فإن الأمير سيكرمك ويعطيك، لأنهم يعرفون أن الشيخ عسير في هذا. فذهب الرسول إلى الشيخ فقال: إذا الأمير يبعث لك بهذا؟ قال: لا حاجة لي إليه. هذا يراوده الشيخ لا يريد، وهذا مشكلة عند الرسول، لأن إذا لم يأخذ الشيخ لم يأخذه أيضا. ف يعني انتظر من الشيخ غفلة، فغفل الشيخ فرمى الرسول المال من كوة في بيت الشيخ وانصرف، وأخبرهم أن الشيخ قد أخذ الدنانير. فمر زمن ثم بلغ ذلك الأمير عن الشيخ بلغه كلام لم يسره وأغضبه، فقال الأمير ابعثوا إلي الشيخ ليرد إلينا مالنا. فجاءوا قالوا له المال الذي أعطاك الشيخ أعطاك الأمير، فقال ما أخذت منه شيئا. فرجع الرسول إليهم فأخبرهم فعرفوا أنه صادق، فأرسلوا إلى الرجل الأول، فذهب إلى طاووس قاله يا أبا عبد الرحمن المال الذي جئتك به قال هل قبضت منك شيئا؟ قال لا. فهذاك أدخل يده في الموضع الذي رمى منه الصرة فوجدها قد بنى عليها العنكبوت فأخذها وردها إليه. ومن نصحه رحمة الله عليه لمن ولاه الله أمور المسلمين في زمنه أن سليمان بن عبد الملك خليفة الأموية المعروف حج في سنة من السنين، فلما كان هناك طلب فقيها يسأل عن بعض المناسك، فخرج الحاجب ينظر فمر طاووس فقيل له هذا طاووس اليماني، فأتاه فقال أجب أمير المؤمنين، قال أعفني، قال لابد، فذهب به. فلما دخل على سليمان بن عبد الملك قال طاووس إن هذا مجلس يسألني الله عنه يوم القيامة. فقال لسليمان يا أمير المؤمنين إن صخرة كانت على شفير بئر في جهنم هوت فيها 70 خريفا هل تدري لمن أعدها الله؟ فقال سليمان لمن؟ قال لمن أشركه الله في الحكم فجار. فبكى لها سليمان. ومن زهده رحمه الله وتعففه واستغنائه وترفعه ما يذكرون في ترجمته أنه جلس إليه إلى جنبه مرة ابن لسليمان بن عبد الملك فلم يلتفت إليه، فلما انصرف قيل له أجلس إليك ابن أمير المؤمنين؟ فلم تلتفت إليه، قال أردت أن يعلم أن لله عبادا يزهدون فيما بين يديه. وله فقر مأثورة وكلام مشهور رواه الناس عنه. جاءه إنسان مرة يسأله فقاله إن شئت سألت وإن شئت علمتك القرآن والتوراة والإنجيل في مجلسك هذا. فقال ذاك إن علمتني هذا لم أسألك. فقال له خف الله مخافة لا يكون شيء عندك أخوف منه، وارجه رجاء أعظم من خوفك، وأحب لنفسك للناس ما تحب لنفسك. هذا وهذا جماع كل خير ومدفع لكل شر، أن يكون خوفك من الله أعظم خوف، وأن يكون رجاؤك له أعظم من خوفك، وأن تحب أن يأتي أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتي الناس إليك. وله كلام غير ذلك كثير. مات رحمة الله عليه 106. عن عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الإمام البحر الحبر ترجمان القرآن بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدمت ترجمته. مات رحمه الله 73. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء الذي ستسمعونه كما يعلمهم السورة من القرآن. لماذا صلى الله عليه وسلم؟ لاعتنائه بهذا الدعاء، فكان يحب أن يتعلموه كما يتعلمون السورة من القرآن، لا يضيعون منه حرفا ولا يسقطون منه كلمة. وهذا داعية إلى أن تصنعوا به هذا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصنع بهذا الدعاء. نعم. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إني أعوذ بك، العوذ والاستعاذة والعياذ والمعاذ والمعاذة، اللجأ، أعوذ بك، ألجأ إليك وأحتمي بك من هذه المذكورات التي ستأتي. نعم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. طيب، إذا أردنا أن نحرك جهنم كيف نقول؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب، كيف نقول؟ جهنم، ما جهنمي، جهنمين، جهنم، لماذا؟ ها؟ ممنوعة من الصرف، لماذا؟ ما المانع لها؟ الله أعلم. ممنوعة من الصرف والسلام، لماذا؟ الله أعلم. لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسوءكم. ها، هو الجواب عن هذا السؤال مبني على معرفة اشتقاقها. قال طائفة من أهل اللغة: هذه الكلمة فارسية معربة. وقال بعضهم: هي عبرانية معربة، أصلها كهنة معربتها العرب فقال جهنم. فإذا كانت فارسية أو عبرانية، إذا كانت عجمية، فالمانع حينئذ من صرفها العالمية والعجمة. طيب، لكن قالت طائفة: لا، هي ليست عجمية بل هي كلمة عربية. العرب تقول بئر جهنم، أي بئر بعيدة القعر، سمي جهنم كذلك لبعد قعرها وغوره، نسأل الله العافية. فعلى القول بأنها عربية، ما المانع لها؟ العالمية والتأنيث، العالمية والتأنيث، نعوذ بالله منها. جهنم دار أعدها ربنا سبحانه عقوبة لمن كفر به، كما أعد الجنة ثوابا وجزاء لمن أطاعه وآمن به. نسأل ربنا سبحانه أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا بكرمه من النار. والجنة والنار خلقتا وهما الآن مخلوقتان، وهذا مذهب أهل السنة، وخالف في ذلك المعتزلة والقدرية. قالوا: ليستا مخلوقتين الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة عند الحاجة إليهما. وقالوا لما طولبوا بالدليل على هذه الدعوة التي خالفوا بها أهل السنة، قالوا: إن خلقهما قبل الحاجة إليهما عبث، والله سبحانه منزه عن العبث. قالوا: لو أن ملكا من الملوك بنى قصرا وجعل فيه من أنواع المآكل والمشارب والمصالح والمنافع، ثم أغلقه ومنع من دخوله وتركه مغلوقا خاليا على عروشه آمادا متطاولة وقرونا بعد قرون، ولم يبح لأحد دخوله، لكان هذا الفعل منه أعظم العبث، ولكان للعقلاء سبيلا إليه في الإنكار عليه والاعتراض عليه. فبهذا الرأي البارد وبهذا القياس السخيف اعترضوا على الآيات والأحاديث الدالة على أن النار والجنة قد خلقتا. قال ربنا سبحانه: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال ربنا سبحانه: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال ربنا سبحانه: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال ربنا سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أن لهم، اللام هذه تسمى لام تمليك. ما الذي يملك؟ يملك المعدوم أو يملك الموجود؟ لابد أن تكون موجودة لتملك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وتقدم في هذا الكتاب المبارك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها قالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، إلى آخر حديث. روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل فنظر فرجع فقال: يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفها ربنا سبحانه بالمكاره وقال: يا جبريل اذهب فانظر. فذهب فنظر فقال: يا رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. فلما خلق النار قال: يا جبريل اذهب فانظر. فذهب فنظر فقال: يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات وقال: يا جبريل اذهب فانظر. فذهب فنظر فقال: يا رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. نسأل الله العافية. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جبريل يا جبريل ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. فقال جبريل: لم يضحك ميكائيل مذ خلقت النار. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولذلك صار العلماء يذكرون هذا الباب في عقائد أهل السنة، ينصون عليه فيما يصنفون من كتب العقائد. قال ابن أبي زيد رحمه الله في مقدمته التي في العقائد التي قدم بها في الرسالة في هذا الصدد: وأن الله عز وجل قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، إلى أن قال: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. قال الشيخ عبد الله ناظم الرسالة: والجنة التي أعدت مخلدا للمؤمنين حتما أن تعتقدا، وأنه أكرمهم بالنظر فيه فيها لوجهه الكريم المسفر، وهي التي أهبط منها آدم نبيه بالسابق الذ علما، والنار دار مخلد لمن كفر به أو الحد بما منه ظهر. وقال البشار في عقيدته أيضا التي قدم بها لألفيته في الفقه: والنار والجنة حقا خلقا داري جزاء للنعيم والشقاء، حقا خلقا. وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالة الإسلاميين في فصل ما يعتقده أهل السنة وأصحاب الحديث ويعتقدون أن النار والجنة قد خلقتا. وقال الشيخ المقري المغربي المشهور في إضاءة الدجنة: والجنة التي أعد الله حق لمن إنعامه أولاه، والمؤمنون بالأمان أسعدوا فيها وفي أوج التهاني أصعدوا، وكيف لا وقد تناهى كل سوء عنهم ونالوا ما اشتهته الأنفس، وأتحفوا من العطايا والبشر ما لم يكن يخطر في قلب البشر، ومن رضوان الله ما قرت به أعينهم مع أمنهم من سلبه. وزادهم من بعد هذا كله رؤيتهم من وزادهم من بعد هذا كله رؤيتهم من عمهم بفضله، فنسأل الكريم أن يجعلنا منهم وأن ييسر النفع لنا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من عذاب القبر. وعذاب القبر قد تقدم لنا فيه كلام طويل، وذكرنا ما فيه من الآيات والأحاديث الصريحة الصحيحة، وذكرنا ما كتبه العلماء وما قالوه في هذا الباب، بحيث قد جرى في عقائد المسلمين لا يشكك في ذلك أحد، ولا يحملنا على التشكيك في هذا الذي أوحى به ربنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فبلغنا عن الثقات الأثبات بالأسانيد الصحيحة النظيفة رأي آفل وقول سخيف لقياس طفولي. إذا صح نهر الله بطل نهر معقل. تفضل. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب القبر، ونسأل الله لإخواننا الذين يزعمون أن العلماء من أول هذه الأمة إلى أن ينفخ النافخ في الصور، العلماء الذين يثبتون ما يثبته ربهم وما يصح لهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، نسأل الله لهؤلاء الذين ينفون ذلك برأي سخيف مبني على مشاهدة وقياس منطقي لا يجهله صبيان المدارس والكتاتيب، لسنا نحتاج أن يدرس الدارس فيكون نابغة في الرياضية والفيزياء والكيمياء ويقرأ في هارفارد ولا في أكسفورد ولا في السوربون ولا يقرأ في القمر إذا وجدت جامعة في القمر ليأتينا بهذا نقول وسبحان الله غير ونتركه. كما قال مالك كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لرأي هذا أو لرأي هذا. أسأل الله تعالى أن يهديهم إلى الرجوع إلى هذا قبل أن يبغتهم عذاب القبر في قبورهم. أسأل الله تعالى لنا ولهم العافية. نعم. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وهذه أيضا فتنة من الفتن العظيمة جدا التي يبتلى بها بنو آدم، وقد تكلمنا عليها باستفاضة أيضا في هذه المجالس المباركة. نعم. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا فتن كثيرة، فتنة المال، فتنة الأهل، فتنة الولد، فتنة الدين. نسأل الله سبحانه أن يجيرنا من ذلك كله بفضله. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخرج من بيته صباحا: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي، لأن هذه كلها تفتن فيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل العافية في ذلك كله. ومن يأمن الفتن إذا كان الأنبياء إذا كان خيرهم صلى الله عليه وسلم لا يأمنها. لا تنسوا هذا الدعاء: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي، ودعاء طويل لا تحفظوه، اكتبوه في ورقة كلما خرجت من بيتك وأغلقت باب دارك أخرج لك ورقة من جيبك واقرأ أذكار الصباح في كل صباح تقرأ، ستجد يوما نفسك قد حفظت ذلك كله، فلا تحتاج إلى تلك الورقة، فأعطيها لأخيك وهلم جرا. هذه فتنة. وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. فتنة الممات هي الفتنة، هي الوقت الذي يجتهد الشيطان فيه أن يصرف المحتضر عن النطق بكلمة النجاة لا إله إلا الله. يجتهد عليك الشيطان في تلك الساعة لئلا يجري لسانك بلا إله إلا الله. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك بما عاذ به بك منه رسولك صلى الله عليه وسلم. هذه فتنة. وفتنة الممات أيضا فتنة منكر ونكير في القبر، السؤال وغير ذلك من أحوال القبر. نسأل الله تعالى العافية والتثبيت في الدنيا والآخرة. الموفق يسأل ربنا سبحانه أن يعيذه من هذه الفتن كلها. نعم. هذا الدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر به أمرا. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وروى مسلم في صحيحه بلاغا وصله عبد الرزاق عن طاووس اليماني أنه قال لرجل صلى وسأله: هل قلت هذا الدعاء ذكرت؟ قال: لا. قال: أعيد صلاتك. يعيد صلاته عند طاووس إذا لم يذكر هذا الدعاء لحرصه عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس كما يعلمهم السورة من القرآن، فلا ينبغي المسلم الغفلة عن هذا. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الإسناد عينه هو المتقدم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل فيهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدأب عليه ويحفظه ويحافظ عليه من قيام الليل والصلاة فيه في جوف الليل والتضرع بين يدي ربه والازدلاف إليه بما يحبه ويرضاه سبحانه. هذه الشعيرة سهلة لمن سهلها الله عليه، وقد عارفت ناسا كل يعني وإن سهر ما سهر ونام، إذا جاء وقت القيام قام يصلي. ويعني وأعرف نساء يصنعن مثل ذلك، وربما نامت إحداهن بعد تعب الليل بعد تعب النهار المطبخ والأولاد وحتى القيلولة لا وقت لقيلولة، فإذا نامت ونامت متأخرة تعبة من كدها نهارا ما تكاد تضع جنبها إلا الموقظ هذا المنبه ينبهها فتقوم، ولو أن تصلي ركعتين أو أربعا أو ستا ثم توتر. هذا كان دأب الصالحين والصالحات. أسأل الله سبحانه، أسأله باسمه الأعظم أن يكتبنا في سلك هؤلاء في هذا الوفد الذي لا يحرمه ربنا بسوء فعله من شرف القيام بين يديه في تلك الساعات المباركات. كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. ها هنا في الموطأ لم يخبر هذه الرواية لا تخبر بموضع هذا الذكر، وموضعه بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وهذا ورد في رواية لابن خزيمة لهذا الحديث، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل قال بعد أن يكبر: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن إلى آخره. نعم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن. أنت نور السماوات والأرض، هذا كما في قول ربنا سبحانه: الله نور السماوات والأرض. قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري بن جرير: نور السماوات والأرض أي منور، أي هادي من في السماوات والأرض، فبنوره سبحانه إلى الحق يهتدون، وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل أيضا: نور السماوات والأرض أي مدبر من في السماوات ومن في الأرض، وقيل غير ذلك. والحاصل أن ربنا سبحانه نور السماوات والأرض لو كشف سبحانه الحجاب عن وجهه سبحانه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه. روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يقبل عمل الليل يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه سبحانه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله نور السماوات والأرض. ثم هو أيضا سبحانه نور لأنه منور للقلوب بما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الخير بهذا الحق المبين في القرآن العظيم برسول الله صلى الله عليه وسلم، التابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العامل بكتاب ربنا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يتنور قلبه وسمعه وبصره. لذلك ربنا سبحانه سمى رسوله صلى الله عليه وسلم نورا. قال ربنا سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور أي الرسول صلى الله عليه وسلم. سمى ربنا سبحانه دينه نورا. قال ربنا سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، أي دينه. سمى ربنا سبحانه كتابه نورا. قال ربنا سبحانه: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالداخل في دين الله الذي هو نور، التابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو نور، العامل بكتاب ربه سبحانه الذي هو نور، تتنور منه الأبشار والأبصار، يتنور منه الظاهر والباطن، ولا يتركه ذلك النور حتى يبلغ به عتبات الجنة. قال ربنا سبحانه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يقول ربنا سبحانه: يوم لا يخزي الله النبي أو الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اسأل ربنا سبحانه أن يكتبنا في هؤلاء. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.